بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة القصص، وتوقفنا عند الآية 28 من آيات السورة الكريمة، وهي قوله سبحانه: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل. مرت بنا قصة نبي الله موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح الذي قيل إنه شعيب عليه السلام، وقيل إنه ابن أخي شعيب عليه السلام، وقيل إنه رجل صالح من أهل مدين، وهو الذي قال لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. والبنتان مر بنا، يعني قيل هما صفورة وليا أو صفورية وليا، أسماء هاتين البنتين الصالحتين. فنبي الله موسى عليه السلام قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل، يقول إن موسى عليه السلام قال لصهره: الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندي، فأنا متى فعلت أقلهما بردت من العهد وخرجت من الشرط. يعني هو قال له يعني على يعني خيره بين 8 سنين وعشر سنين، فنبي الله موسى عليه السلام قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني الاختيار لي، لو اقتصرت على 8 سنين ليس علي لوم ولا حرج، وأكون قد وفيت بالشرط، وإذا شئت أن أزيد إلى 10 فهذا يكون أمرا اختياريا. ولهذا قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي فلا حرج علي، مع أن الكامل وإن كان مباحا لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج، كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني قال يعني أي باب من أبواب الخير يخير فيه الإنسان بين اختيارين أحدهما أتم وأكمل، فإذا اختار الاختيار الأتم فهو الأولى والأحسن. نعم، بدليل من خارج، يعني من خارج هذا النص، يعني دليل خارجي، يعني ليس من خلال هذا النص بعينه، ولكن يعني من خلال القواعد العامة يستفاد من نظائر هذا المثال أن الإنسان كلما خير بين أمرين من أبواب الخير وأحدهما أكمل وأتم، فإذا اختار الأكمل والأتم فهو الأفضل. فمثلا في الحج أيام المبيت بمنى، خير الله تعالى الحاج بين أن يتعجل أن يقتصر على يومين، وبين أن يتأخر ويزيد عليهما يوما ثالثا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأتم الأمرين وزاد يوما ثالثا، وإن كان يعني هذا على السعة والتخيير، لأن الأزيد هو الأكمل والأتم والأفضل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وكان كثير الصيام وسأله عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر. الصحابي الكريم حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر، وهذا الصحابي كان كثير الصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره بين الأمرين. وأكثر الفقهاء قالوا طالما خير بين أن يصوم وبين أن يفطر والصوم أفضل وفيه أجر وثواب من أدلة أخرى تدل على فضل الصوم، فلذلك إذا اختار فعل الصوم فيكون أفضل. قال هذا وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما. طيب نبي الله موسى عليه السلام عندما خير بين 8 سنين وعشر سنين، هل اختار 8 سنين أو اختار 10 سنين؟ قال دلت الأدلة على أن موسى عليه السلام اختار 10 سنين. ثم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة، الحيرة بلدة في العراق، قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. يهودي سأل سعيد بن جبير، سعيد بن جبير هو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، فقال حتى أقدم على حبر العرب يعني على عالم العرب وأسأله. قال فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل، يعني يقصد أن موسى عليه السلام هو رسول من رسل الله، فإذا قال فعل يعني أكيد سيختار أفضل الأمرين، يعني طالما قال إنه إما أن يختار 8 أو يختار 10 فهو نبي كريم لا يمكن أن يختار المفضول ويترك الفاضل، فبالتأكيد هو اختار الأفضل. فهذا يعني كأنه قاله ابن عباس رضي الله عنهما استنباطا. قال هكذا رواه البخاري وهكذا رواه حكيم بن جبير وغيره عن سعيد بن جبير. قال ووقع في حديث الفطون، حديث الفطون حديث طويل ورد ذكره في تفسير سورة طه عند قوله تعالى وفتناك فتونا، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما فسر الآية الكريمة وفتناك فتونا حكى قصة موسى يعني منذ ولادته إلى مماته بتفصيل يعني طويل. في حديث الفتون ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أيضا أن موسى قضى 10 سنين. قال من رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أن الذي سأله رجل من أهل النصرانية قال والأول أشبه والله أعلم. يقول في رواية أن رجلا نصرانيا سأل سعيد بن جبير، ولكن كل رواية التي فيها أنه كان يهوديا أشبه، لأن العادة أن هذه الأسئلة كانت تأتي من اليهود، يعني هم الذين يهتمون بتفاصيل القصص القرآني. قال وقد روي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، يعني الذي فات ومر يعني قاله ابن عباس رضي الله عنهما من كلامه هو. يقول هناك روايات أخرى فيها أن ابن عباس روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس اجتهادا منه أو استنباطا منه، ولكن يعني سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن جرير حدثنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إبراهيم بن يحيى ابن أبي يعقوب عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت جبريل عليه السلام أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما. قال: ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة قال: حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب وكان من أسناني أو أصغر مني، فذكره سفيان بن عيينة يقول: حدثني إبراهيم بن يحيى وهو من أسناني، يعني وفي مثل سني أو كان أصغر مني، فهذا إن كان في سنه فهو من رواية الأقران أو يكون أصغر منه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والأقران أو الأكابر عن الأصاغر ليس فقط من جهة السن ولكن أيضا من جهة اللقي والمشايخ، أحيانا الشيخ يروي عمن هو في طبقة طلابه أو عمن هم في طبقته من أقرانه ممن أخذوا عن نفس شيوخه. قال: قلت: وإبراهيم هذا ليس بمعروف. قال: ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ثم قال: لا نعرفه مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا ابن وهب قال: أنبأنا عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن يوسف بن سرح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: لا علم لي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: لا علم لي. فسأل جبريل ملكا فوقه فقال: لا علم لي. فسأل ذلك الملك ربه عز وجل عما سأله جبريل عما سأله عنه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الرب سبحانه وتعالى: أبرهما وأبقاهما، أو قال: أزكاهما. قال: وهذا مرسل، وقد جاء مرسلا من وجه آخر. والمرسل عموما يعني الذي في سند انقطاع أو استعلام، قد يكون يعني رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا المرسل صفة عامة بمعنى ما فيه انقطاع أو استعلام. قال: فقال سنيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال مجاهد، ومجاهد تابعي، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: سوف أسأل إسرافيل. فسأله فقال: سوف أسأل الرب عز وجل. فسأله فقال: أبرهما وأوفاهما. قال: طريق أخرى مرسلة أيضا. قال: حدثنا ابن وكيع قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأتمهما. قال: فهذه طرق متعاضدة، يعني حتى لو كل طريق منها في سنده يعني انقطاع أو ضعف يسير أو كذا، لكنها طرق كثيرة يقوي بعضها البعض. ثم قد روي هذا مرفوعا من رواية أبي ذر رضي الله عنه، الرواية السابقة كانت عن ابن عباس، يقول أيضا نفس الشيء روي عن أبي ذر رضي الله عنه. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكني قال: حدثنا إسحاق بن إدريس قال: حدثنا عوبد ابن أبي عمران الجوني عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأبرهما. قال: وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما، يعني إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين فقد تزوج الصغرى منهما. ثم قال البزار: لا نعلم يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد. قال: وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عوبد بن أبي عمران وهو ضعيف، وقد روي أيضا نحوه من حديث عتبة بن الندر بزيادة غريبة جدا. فقال أبو بكر البزار: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندر يقول رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام لما أراد فراق شعيب عليه السلام، وهذا مر بنا عندما كنا نناقش قضية صهر موسى عليه السلام هو شعيب النبي عليه السلام، فالإمام كثير ذكر أنه ورد في بعض الأحاديث وردت تسميته بشعيب، وأن الحسن البصري قال هو شعيب النبي عليه السلام، ويعني وقول جماعة من المفسرين، لكن من كثير قال الأحاديث التي فيها التصريح بتسميته وأنه شعيب عليه السلام يقول في يعني أسانيدها ضعف. فهذا واحد من هذه الأحاديث، قال: لما أراد فراق شعيب عليه السلام أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، يعني بعدما أتم 10 سنين طلب موسى عليه السلام من زوجته أن تطلب من أبيها شعيب عليه السلام أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به حتى يأخذ معه بعض الغنم هو وزوجته وينتقلان إلى يعني مكان آخر، فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من عند نصف هنا من قال بلود هكذا من قال بلود. قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها. طيب عندنا معنى شاة قال بلون أو قالب لون أي على غير لون أمها، أي على غير لون أمها، فهذا معنى إيه؟ فكل ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون يعني من غنم على غير ألوان أمها فأعطاها لموسى عليه السلام. قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه، يعني كأنه إيه قال له يعني سننتظر إيه مواليد الغنم وأي شاة تلد مولودا على غير لونها فهو لك. قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه فولدت قوالب ألوان كلها، وولدت 2 و3. فموسى عليه السلام معه العصا التي جعل الله معجزة له التي يعني يضرب بها البحر فينفلق ويضرب بها الحجر فيتفجر منه الماء، فجعل موسى عليه السلام كل شاة يعني يضربها بعصاه، وكل الغنم كل واحدة ولدت مولودين أو 3 على غير ألوانها، كل شاة ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كمشة تفوت الكف ولا سعول. عندكم كميشة عندي كمشة. طيب شرح هذه المفردات: الفشوش التي ينفش لبنها من غير حلب، فقد يعني كل يعني الغنم التي ولدت كلها ليس فيها فشوش، يعني كان هذا عيب من عيوب الغنم التي ينزل منها اللبن من غير حلب فيكون فيها تهديد يعني للبن. والضبوب الشاة الضيقة الإحليل فيضب ضرعها عند الحلب أن يسيل قليلا، والكمشة الصغيرة الضرع، والسعول الشاة التي لها زيادة حلمة وهو عيب فيها. إذن هذه أنواع من العيوب في الغنم وتتعلق يعني بتهدير اللبن يعني وتقليل اللبن المنتفع به، فكانت الغنم كلها خالية من هذه العيوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية. ستجدون بقايا من هذا النوع من الغنم، يعني كأن الأمهات يلدن أولادا على غير أبوانهن، وصفاتها يعني أنها خالية من هذه العيوب. قال هكذا أورده البزار، وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا. فقال كلمة أبسط معناها أطول في لغة العرب، يعني من الأخطاء يعني الشائعة أو الاستعمالات يعني غير الدقيقة في اللهجات العامية، الناس يقولون هذا الشيء بسيط، يقصدون يعني سهل أو يسير، أو لكن هو معنى البسيط معناه الطويل، الشيء البسيط الطويل، يعني عكس المختصر، يعني الشيء المختصر يسمى. ذلك كثير من العلماء تجد له ثلاث مؤلفات: مؤلف مختصر يسميه الوجيز، ومؤلف متوسط الحجم يسميه الوسيط، ومؤلف طويل يسميه البسيط. يعني بعض المفسرين كله ثلاثة تفاسير: تفسير الوجيز وتفسير الوسيط وتفسير البسيط. فالبسيط هو الطويل، أو يسمونه أحيانا المبسوط، الكتاب المبسوط للإمام السرخسي في الفقه، يعني المطول الموسع لا يفعل، يعني فوق 10 مجلدات و20 مجلد، فالكتب الكبيرة الحجم هذه تسمى البسيط والمبسوط وكذا. وهو هناك يعني علاقة بين السهولة، يعني أيضا في التسمية العامية يقول أن هذا الشيء بسيط، هناك علاقة أيضا، لأن دائما سبحان الله الشيء إذا كان مطولا يكون أسهل على الفهم من الشيء المختصر. يعني الكتاب المختصر هو صحيح يعني قليل الحجم، لكن ليس بالضرورة أنه أسهل، يعني أحيانا يكون اللفظ فيه غموض ويحتاج إلى شرح، بخلاف البسيط يكون هو مشروح يعني. طيب، فيقول هو ابن أبي حاتم بأبسط من هذا، يعني رواية فيها زيادة تفاصيل. فقال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة حاء، يعني تحول الإسناد. قال وحدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة. الإسناد الأول والثاني التقيا في عبد الله بن لهيعة. عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه، فلما وفى الأجل قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأجلين؟ قال أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام، وكانت غنمه سوداء حسناء. هنا ايه في زيادة التفصيل، ان غنم شعيب عليه السلام كانت ايه سوداء. فانطلق موسى عليه السلام الى عصاه فسماها من طرفها، ثم وضعها في ادنى الحوض، ثم اوردها فسقاها، يعني عشان العصا تلمس الغنم كلها. فقال يعني وضع العصا طرف العصا في الحوض ودعا الغنم كلها لتشرب من الحوض، فالغنم شربت من الحوض التي يعني التي فيها الماء، وهذا الماء مسته عصا موسى عليه السلام. ووقف موسى بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة، وبعدين وهي تمر كل شاة تمر يضرب جنبها. قال فأتمت وأثنت ووضعت كلها قوالب ألوان، فأتمت يعني تمت مدة حملها. وقال وأثنت يعني وألقت الثنية عندكم وألبنت النسخة عندي وأثنت يعني ألقت الثنية وهي إحدى الأسنان الأربع بعض النسخ ألبنت وعندي النسخة هنا وأثنت. طيب قال ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين يعني كلها أتت بمواليد على خلاف هذا اللون ولون الغنم الذي هو الأسود الحصر إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش قال يحيى ولا ضنوب وقال صفوان ولا ضبوب قال أبو زرعة الصواب طنوب أبو زرعة قال الصواب طنوب بدل ضنوب وضبوب صوابه طنوب قال ولا عزوز ولا سعول ولا كمشة تفوت الكفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية نوع من الغنم في الشام. طيب سيشرح معاني هذه المفردات وهي عموما يعني عيوب في الغنم تتعلق بالحلب يعني. قال وحدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال سمعت الوليد قال فسألت ابن لهيعة ما الفشوش قال التي تفش بلبنها واسعة الشخب واسعة الشخب والشخب اللي هو صوت خليل اللبن يعني عندما يحلب ومر بنا الفشوش التي ينفش لبنها من غير حلب يعني كان يكون فيها تسريب للبن يعني قال قلت فما الطنوب قال طويلة الضرع تجره قال قلت فما العزوز قال ضيقة الشخب قال فما السعول قال التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين قال قلت فما الكمشة قال التي تفوت الكف كمشة الضرع صغير لا يدركه الكف يعني إذن هذه كلها عيوب في الضرع أو عيوب في طريقة حلبها تؤدي إلى قلة لبنها فهذه الغنم يعني كانت كلها خالية من هذه العيوب. قال مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري وفي حفظه سوء وأخشى أن يكون رفعه خطأ والله أعلم. قال وينبغي أن يروى ليس فيها فشوش ولا عزوز ولا ضبوب ولا سعود ولا كمشة لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة. قال وقد روى ابن جرير من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد كل الإسناد المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه عبد الله بن لهيعة والإمام كثير يقول يعني يخشى أن يكون وهم ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكن ورد حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوف عليه من كلامه يعني يعطل هذا المعنى قال ما يقارب بعضه بإسناد جيد يعني فيه شيء مشابه لبعض هذا الحديث وإسناده جيد. قال فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما دعا نبي الله موسى عليه السلام صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها قال فعمد فرفع خيالا على الماء وعندي في نسخة في الحاشية في نسخة فرفع حبالا على الماء فلما رأت الخيال طيب الخيال احيانا استعملوا زي الذي يوضع للطيور هذا لتفزيع الطيور يعني كانه تعرفون في الحقول يعني المزارعون حتى لا تاتي الطيور تاكل الحب فيضعون بعض الاخشاب كده ويضعون عليها ثيابا وكانها كهيئة إنسان كده، هي عبارة عن يعني كأنه تمثال مصنوع من القماش والملابس والخشب وكده، فأحيانا يضعونه في مهب الريح كده، فالريح تأتي وتصدمه ويحدث جلبة وصوت فيصيب الطيور، فالطيور تسرع يعني ولا تأتي لأكلتها. فهو قال يعني فرفع خيالا على الماء، فهذه الرواية فيها خيالا، والآخر حبالا، قد يكون خبال الخيال يعني فيه حبال. فلما رأت الخيال فزعت فجالت جولة، فولدن كلهن بلقا، والأبلق اللي هو ما فيه سواد وبياض، إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك العام. كل مواليد هذه السنة يعني صارت إيه لموسى عليه السلام بناء على هذا الشرط يعني. رواية مباركة. نعم. سبحان الله. ننتقل إلى الآيات الكريمة بعدها. قال سبحانه فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأتقاهما وقد يستفاد هذا أيضا من الآية الكريمة حيث قال فلما قضى موسى الأجل أي الأكمل، يعني كان التعريف الأجل يعني كان هنا تعود على أجل معين وهو الأكمل، قال أي الأكمل منهما والله أعلم. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قضى 10 سنين وبعدها 10 أخر قال وهذا القول لم أره لغيره وقد حكاه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم والله أعلم، يعني الروايات السابقة كلها أنه قضى 10 سنين فقط وأتم الأجلين، هذه في رواية عن مجاهد أنه قضى 20 سنة بدل 10. قال وقوله وسار بأهله، قالوا كان موسى عليه السلام قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه، وهو كان في مدين وعرفنا أنه خرج من مصر خائفا يترقب عندما يعني تشاجر إسرائيلي وقبطي، موسى عليه السلام نصر الإسرائيلي وقتل ضرب القبطية فقتله، والخبر بلغ إلى فرعون وأراد أن يقتل موسى عليه السلام بذلك القبطي، فخرج خائفا من مصر وذهب إلى مدين وتزوج بها وعاش فيها يعني على المشهور 10 سنين. فالآن يعني القصة مرت عليها مدة طويلة، وأراد موسى عليه السلام أن يأخذ أهله ويخرج من مدين ويذهب إلى مصر ويدخل البلد خفية، في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره، فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة، فنزل منزلا فجعل كل ما أورى زنده لا يضيء شيء. في طريق العودة سيمر بسيناء وفي طريق رجوعه إلى مصر. قال فكانت ليلة مطيرة مظلمة باردة، فقال كلما أورى زنده يعني يريد أن يشعل النار لا يضيء شيء، فتعجب من ذلك. فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا تضيء له على بعد الطور الجبل، يعني فوجد نارا مضيئة في جانب الجبل، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي حتى أذهب إليها لعلي آتيكم منها بخبر. قال وذلك لأنه كان قد أضل الطريق، يعني أيضا لا يعرف الطريق، يريد الرجوع إلى مصر واشتبه عليه الطريق وأضله. سبحان الله، في قصة موسى عليه السلام تكرر هذا الموقف معه ويهديه الله سبحانه وتعالى ويرشده. قال أو فقال لعلي آتيكم منها بخبر، يعني هو ليس فقط يشعل النار ولكن أيضا يريد أن يسأل الموجودين عند تلك النار. النار عادة يكون حولها ناس أو بجوارها سكان يسكنون تلك المنطقة، أو ناس مسافرون توقفوا وأشعلوا تلك النار، فيذهب إليهم ليسألهم عن الطريق. أو جذوة من النار، أي قطعة منها، يعني يشعل من هذه النار يأخذ منها جزوة حتى يشعل بها ناره، لعلكم تصطلون، أي تتدفؤون بها من البرد. تصطلون يعني تتدفؤون بالنار، يوقد الحطب فيحدث دفء. قال الله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب. الوادي الذي يكون بين الجبلين، الوادي يكون بين الجبلين، فمثل النهر مثلا يكون له شاطئان، شاطئ في هذه الجهة وشاطئ في الجهة الأخرى، فالوادي أيضا يكون له شاطئ الوادي يعني طرفه. فنودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، يعني هو هو غربي وهو أيمن، يعني بالنسبة إلى موسى عليه السلام فهو يعني جهة يمينه، وجهة يمينه كانت جهة الغرب، فهو غربي وأيمن. كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. تلاحظون سبحان الله من بلاغة القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لما وصف يعني الموضع الذي نادى منه موسى عليه السلام، الموضع الذي نادى الله تعالى منه موسى عليه السلام، فناداه من الجانب الأيمن من الجبل، سماه الله تعالى الجانب الأيمن، لما ذكر الموضع الذي نادى منه موسى سماه الجانب الأيمن، فهو أيمن يعني لأنه كان عن يمينه. وفي نفس الوقت كلمة الأيمن فيها إشارة إلى البركة، دائما اليمن هو البركة، فهو أيمن من جهة أنه عن اليمين، وهو أيضا إشارة إلى أنه مبارك. لكن لما أراد الله تعالى أن ينفي وجود النبي، وجود نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حين نادى الله موسى فقال وما كنت بجانب الغربي، لم يقل إيه، لم تكن بالجانب الأيمن حتى لا ينفي اليوم والبركة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أنت ما كنت في الجانب الذي نادى الله منه موسى. فأنا لما نفى وجود محمد عليه الصلاة والسلام في الجانب الذي نودي منه موسى، فاختار الله تعالى تسميته الغربي في ذلك الموضع، فهو أيمن وهو غربي في نفس الوقت. لكن عندما يكون الإثبات أن الله نادى منه موسى يصفه بالأيمن، وعندما ينفي أن محمد عليه الصلاة والسلام كان موجودا هناك فيسميه الغربي حتى لا يكون فيها أي يعني إشارة مثلا إلى نفي اليمن عن نبينا عليه الصلاة والسلام وحاشاه ذلك. فسبحان الله يعني روعي هذا المعنى، وهذا من جمال القرآن الكريم وبلاغته. قال فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة، والجبل الغربي عن يمينه. يعني يقول إذن يستفاد من هذا أن موسى عليه السلام كان متوجها إلى جهة القبلة، وعندما يكون يعني متجها جنوبا في اتجاه القبلة فيقول الجبل الغربي كان عن يمينه. واضح الذي يتصور منكم الجهات، لو واحد يتوجه إلى اتجاه الجنوب، إذا واحد يتوجه إلى اتجاه الجنوب فجهة اليمين تكون هي الشرق ولا الغرب؟ إذا واحد نعم جهة اليمين تكون الغرب، لما يكون وجهك في اتجاه الجنوب فيمينك تكون جهة الغرب، وشمالك يدك اليسرى يسراك تكون في اتجاه الشرق، عكس المتوجه الشمال اللي وجهه الشمال، اللي وجهه الشمال يكون يمينه اتجاه الشرق ويساره في اتجاه الغرب، لكن المتوجه جنوبا يكون يمينه في اتجاه الغرب ويسراه تكون في اتجاه الشرق. فهو موسى عليه السلام في مدين، منطقة مدين قريبة من الشام، يعني قريبة من الشام، واتجاه مكة اتجاه يكون جنوبا، فهو موسى عليه السلام إذن كان متجها جنوبا، ويعني جهة يده اليمنى هي اتجاه الغرب، فهو نودي من الجانب الغربي الذي هو الجانب الأيمن في نفس الوقت، فمعناه أن وجهه كان في اتجاه مكة يعني في ذلك الوقت. قال والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل، يعني في أصل الجبل مما يلي الوادي، فوقف باهتا في أمرها، فوقف باهتا في أمرها يعني مأخوذا متعجبا من هذا، يعني شجرة خضراء وفيها نار عظيمة تضطرم في هذه الشجرة الخضراء، فناداه ربه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يعني عند ذلك الموضع سمع تكليم رب العالمين سبحانه وتعالى، والنداء هو التكليم بصوت عال، فعند يعني هذه البقعة من الشجرة سمع تكليم الله سبحانه وتعالى له. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال رأيت الشجرة التي نودي منها موسى. مر بنا من قبل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رحل إلى الشجرة التي كلم الله عندها موسى ورأى تلك الشجرة، قال رأيت، قال عبد الله بن هنا أبو عبيدة اللي هو ابن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه عبد الله بن مسعود قال رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سمرة خضراء ترف، سمرة من شجر السمر نوع من الشجر، وخضراء ترف قال إسناده مقارب، قال إسناده مقارب. وقال محمد بن إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال شجرة من العليق، والعليق قال نبت يتعلق بالشجر ويتلوى عليه. قال وبعض أهل الكتاب يقول من العوسج، والعوسج نبات شائك له ثمر مدور واحدته عوسجة. وقال قتادة هي من العوسج وعصاه من العوسج، يعني حتى عصا موسى عليه السلام كانت من العوسج، وهذه الشجرة التي يعني كلم الله عندها موسى كانت من العوسج، لكن عبد الله بن مسعود يقول انها من الشجر السمر، يعني انها سمرة. قال وقوله تعالى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين سبحانه وتعالى، أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه تعالى وتقدس وتنزه وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فالله تعالى اصطفى موسى عليه السلام بالتكليم فسمع تكليم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وقوله وأن ألقي عصاك أي التي في يدك، كما قدره على ذلك في قوله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، مر هذا في سورة طه. قال والمعنى أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، كما تقدم بيان ذلك في سورة طه، يعني الله سبحانه وتعالى كلمه عند الشجرة وأمر الله تعالى أن يلقي عصا، فلما ألقاها إذا هي حية ضخمة عظيمة حتى إنه يعني خاف منها وهرب، ثم أمر الله تعالى يرجع إليها ومجرد أن يلمسها ترجع عصا مرة أخرى، فعرف أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. وقال هنا فلما رآها تهتز أي تضطرب كأنها جان، أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتها وقوائمها، والجان نوع من أنواع الحيات، مع عظم خلقتها وقوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها فتنحدر فيها تتقعقع كأنها حاجرة في واد، يعني ضخامة هذه الحية كتمر على الصخور الكبيرة وتبتلع الصخرة ويسمع صوت الصخرة تتقعقع كأنها صخرة ملقاة في حفرة. فعند ذلك ولا مدبرا ولم يعقب، أي ولم يكن يلتفت، لأن طبع البشرية ينفر من ذلك، يعني ولا مدبرا ولم يعقب، يعني حتى ما التفت وراءه لشوف إيه اللي حصل في الحية، وهذا بحكم الطبيعة البشرية، يعني هذا خوف جبلي بحكم الطبيعة البشرية. فلما قال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين رجع فوقف في مقامه الأول، ثم قال الله له أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أعطاه الله تعالى يعني علامة أخرى ومعجزة أخرى، أسلك يدك في جيبك، يعني الجيب اللي هو فتحة إيه؟ فتحة القميص عند الصدر، فقال له أسلك يدك في جيبك، يعني أدخل يدك في جيبك في فتحة القميص، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك، جيب الدرع، درع اللي هو القميص هذا، ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق. يعني يدخل يده ويخرجها ولها نور يعني قوي جدا، كأنه نور البرق ولمعان البرق، وكأنه قمر يتلألأ. ولهذا قال من غير سوء، أي من غير برص، يعني هذا ليس داء ولا يعني في الجلد ولا مرضا ولا شيء. وقوله طبعا بالنسبة للحية، مجرد أن يلمسها ترجع عصا مرة أخرى، ويده يدخلها مرة تخرج بيضاء، يدخلها مرة ثانية ترجع إلى طبيعتها. وقوله واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب، قال مجاهد من الفزع، وقال قتادة من الرعب، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير مما حصل لك من خوفك من الحية. قال والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه وهي يده، إذا الجناح مقصود به اليد، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. فيقول أمر الله تعالى موسى عليه السلام إذا أصابه خوف أو فزع أن يضم إليه يده، فإذا ضمها إليه ذهب عنه الخوف. قال وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخاف إن شاء الله وبه الثقة. ولما كثير رحمه الله يعني كان يقول هذا شيء قد يكون من المجربات، يعني اقتداء بموسى عليه السلام، كان موسى عليه السلام يعني كانت معجزة من الله تعالى له، لكن يقول من اقتدى به يعني متوكلا على الله معتمدا على الله إذا أصابه خوف أو فزع فيضع يده على قلبه فيكون مقتديا بموسى، ضم إليه جناحه فيكون قد ضم إليه جناحه من الرهب، يعني أضمم إليك جناحك من الرهب، فيفعل مثل ما فعل موسى. وإذا فعل ذلك متوكلا على الله معتمدا عليه إن شاء الله يذهب عنه ما يجد أو يذهب عنه ما يخاف. كان اعتبر يعني أن الخطاب إن كان لموسى عليه السلام، لأنه يعني من اقتدى به متوكلا على الله معتمدا عليه إن شاء الله يذهب الله عنه الخوف. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح قال أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم عن مجاهد قال كان موسى عليه السلام قد ملئ قلبه رعبا من فرعون، فكان إذا رآه قال اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره. يقول موسى عليه السلام كان قلبه قد ملئ رعبا من فرعون، فكان إذا رآه دعا بهذا الدعاء، قال اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره، ففرغ الله ما كان في قلب موسى عليه السلام وجعله في قلب فرعون. والله سبحانه وتعالى يأخذ الفزع والرعب من قلب فرعون، من قلب موسى عليه السلام، ويلقيه في قلب فرعون، فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. سبحان الله، كان فرعون إذا رأى موسى يبول على نفسه من شدة الخوف والفزع. هذا شيء يحصل للناس يعني إذا كانوا في خوف شديد وفزع شديد، قد لا يتحكم يعني أكرمكم الله في البولة. وفرعون كان هو الذي يفزع من موسى عليه السلام، إذا رآه يبول يعني على نفسه من الفزع، يقول كما يبول الحمار، يعني كانوا بولة كثيرة. قال وقوله فذلك برهانان من ربك، يعني إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى، وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار سبحانه وتعالى وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه. يعني هذا قال إلى فرعون وملئه، أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله، مخالفين لدين الله، والله أعلم. ثم يقول سبحانه وتعالى: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدى أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من سطوته، يعني أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الإسلام وإلى يعني عبادة الله وحده. فيقول موسى أصلا عليه السلام إنما خرج من مصر خائفا من فرعون، وهنا الله سبحانه وتعالى يأمره بالعودة إلى مصر والدخول على فرعون. قال رب إني قتلت منهم نفسا، فموسى عليه السلام يقول لربه رب إني قتلت منهم نفسا، يعني ذلك القط، فأخاف أن يقتلون، فأخاف أن يقتلوني، يعني إذا أي إذا رأوني، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يقول يعني موسى عليه السلام اشتكى إلى ربه يعني مشكلتين، يقول الأولى إنه قتل منهم نفسا وإذا رجع إلى مصر يعني دخل على فرعون، وكان يريد أن يرجع إلى مصر لكن على أن يدخلها خفية من غير أن يعلم فرعون برجوعه، ويتسلل يعني بدون أن يعلم فرعون بدخوله وخروجه، لكن الله تعالى أمره أن يذهب إلى مصر ويدخل على فرعون. فقال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أنه في لسانه لثغة، يعني قد لا يبين يعني عندما يحدث فرعون ويدعوه إلى الإسلام. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة فوضعها على لسانه. يقول عندما كان طفلا صغيرا في بيت فرعون فوضعوا له جمرة وتمرة، أو في بعض الروايات جمرة ودرة يعني لؤلؤة، فأخذ الجمرة وهو طفل صغير وضعها على لسانه فاحترق يعني جزء من لسانه. فرعون هو اللي سواه فرعون كان يهيئ بس الله عافيه ما كان مرتخ معه فرعون بس الله عافيه. فحصل فيه شدة في التعبير، فكان يعني يجد صعوبة في الكلام والتعبير يعني بالكلام، ولهذا قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في سورة طه ذكر الله تعالى عن موسى عليه السلام دعا الله قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني دعا الله تعالى أن يجعل في كلامه يسرا بحيث يفهم الناس كلامه. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، أن يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، أي وزيرا ومعينا ومقويا لأمري، يصدقني فيما أقوله وأخبر عن الله عز وجل، لأن خبر اثنين أنجع في النفوس من خبر واحد. يعني كلما أخبر موسى عن الله تعالى بشيء فهارون عليه السلام يصدق ذلك ويقول للناس نعم سبقكم موسى والله تعالى فعلا أمر بهذا. ولهذا قال إني أخاف أن يكذبون. وقال محمد بن إسحاق رد أن يصدقني أن يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم عني ما لا يفهم. هو أخوف، فحتى لو كان كلام موسى عليه السلام يعني تعبير غير واضح يحتاج إلى تركيز في السمع وانتباه حتى يفهم عليه ماذا يقصد، فيقول يعني هارون هو أخوه وهو يعني خبير بطريقته في الكلام وأسلوبه في الكلام، يفهم عنه ما يريد وهو يشرحه للناس بأسلوب يعني أوضح وأسهل. فلما سأل ذلك قال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك، أي سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك. يعني موسى دعا الله تعالى أن يجعل أخاه نبيا كذلك مثله ليساعده في أعباء الدعوة والرسالة. كان الله أكثر، هو طلب وزير طلب وزير والله تعالى أنا قال جعلي وزيرا من أهلي وجعله وزيرا ونبيا كما قال في الآية الأخرى قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولهذا قال بعض السلف ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى عليه السلام على هارون عليه السلام. من موسى على هارون عليه السلام ليس أحد له منة على أخيه أعظم من منة موسى على هارون، لأنه يعني كان سببا في جعله نبيا، شفع له عند الله حتى صار نبيا، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال في حق موسى وكان عند الله وجيها، يعني له جاه عند الله سبحانه وتعالى، شفاعته مقبولة عند الله. يعني طلب أن يجعل موسى وزيرا فجعله الله تعالى نبيا، فتسبب في نبوته، يعني سواء طلب نبوته مباشرة أو طلب أن يكون وزيرا فجعله الله نبيا فهو تسبب في جعله نبيا. قال وقوله تعالى ونجعل لكما سلطانا، أي حجة قاهرة، فلا يصلون إليكما بآياتنا. تلاحظون هذا من مواضع تعانق الوقف، يعني اللي هو إيه؟ يمكن أن نقول فلا يصلون إليكما ونقف ونبدأ بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فأنتم الغالبون بآياتنا، أو نقول فلا يصلون إليكما بآياتنا، يعني بسبب لا يصلون إليكما بسبب إبلاغكما آيات الله، ثم يكون بداية الكلام أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فهنا ابن كثير فسرها على أنها إيه؟ فلا يصلون إليكما بآياتنا، على أن الوقف على بآياتنا، أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله، كما قال الله تعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يعني الرسل الكرام يبلغون رسالات الله، فالله تعالى يكون ناصرا لهم ومعينا ولا يخشون إلا الله، الله تعالى يعني يعينهم وينصرهم. أي وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيدا. ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة، فقال أنتما ومن اتبعكما الغالبون، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال ووجه ابن جرير على أن المعنى ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم، هذا الوجه الثاني في الوقف، فلا يصلون إليكما، هنا موضع الوقف. ثم يبتدئ فيقول بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، تقديره أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا. قال ولا شك أن هذا المعنى صحيح، هذا معنى صحيح أيضا وهو حاصل من التوجيه الأول، فلا حاجة إلى هذا والله أعلم. يعني كان ابن كثير يميل إلى أن الوقف على بآياتنا، لكن كل الوجه الثاني في الوقف صحيح أيضا. ثم يقول سبحانه فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قال يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل. فلما جاءه موسى بآياتنا بينات، يعني بالمعجزات التي أعطاه الله له، فضرب العصا وصارت حية ضخمة وبعدين يلمسها ترجع عصا وبعدين يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء، فعرض هذه الآيات البينات الدالة على يعني أنه رسول من عند الله تعالى. قال والدلالات القاهرة على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره. فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه وأيقنوا أنه من الله عدنوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهدة، وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق. فقالوا ما هذا إلا سحر مفترى، يعني لما رأوا المعجزات التي مع موسى عليه السلام ففرعون وملأه قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قال أنت ساحر وتصنع هذه الأشياء بالسحر. وأراد معارضته بالحيلة، فلما صعد معهم في ذلك وقولهم وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعنون عبادة الله وحده لا شريك له، يعني يقولون ما رأينا أحدا من آبائنا على هذا الدين ولم نرى الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى. فرعون وملأه يحتجون يقولون يعني أنت تدعو إلى عبادة الله وحده، فيقول فرعون ما رأينا أحدا من آبائنا يعني على هذا الدين يعبد الله وحده، كل آبائه مشركون. فقال موسى عليه السلام مجيبا لهم ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يعني مني ومنكم، وسيفصل بيني وبينكم. ولهذا قال ومن تكون له عاقبة الدار. فموسى عليه السلام قال لفرعون الله تعالى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، هل أنا الذي على الهدى أو أنت على الهدى، ومن الذي ستكون له عاقبة الدار؟ يقول الله تعالى هو الأعلم من الذي سيكون له النصر والتمكين والتأليم. إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفلح المشركون بالله تعالى. ثم يقول سبحانه وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري

فبالتالي هو لا يصدق أن الله أرسله، بل يعني تخطى ذلك لأنه لا يعني زعم أنه لا يصدق بوجود الله تعالى. فإنه قال: وما رب العالمين، وقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، قال: وهذا قول ابن جرير. وأئمة السنة يقولون يعني أن فرعون فهم موسى عليه السلام أن الله تعالى متصف بالعلو، فلهذا يعني فرعون قد سيبني أعلى بناء في الدنيا ويصعد فوقه ويبحث يعني عن الله تعالى بزعمه أنه إذا صنع هذا البناء ونظر ولم يجد شيئا، فلسخافة عقول أتباعه يعني يصدقون أنه يعني لم يجد الإله الذي أخبر عنه موسى عليه السلام. قال: وقوله: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيام، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولهذا قال هاهنا: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أي المجرمين. قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع، أي تعطيل الصانع يعني إنكار وجود الله تعالى. ويوم القيامة لا ينصرون، أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى: أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقوله تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين رسله. الله تعالى أتبعهم في هذه الدنيا لعنة، يعني جعلهم يلعنون على ألسنة المؤمنين في الدنيا، وكما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك، ويوم القيامة هم من المقبوحين، يعني هم في الدنيا من الملعونين على ألسنة المؤمنين، ويوم القيامة من المقبوحين الذين قبحهم الله تعالى. قال قتادة: وهذه الآية كقوله تعالى: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. الرفد هو العطاء المعطى، يعني أعطاهم الله تعالى لعنة في الدنيا ولعنة يوم القيامة، بئس الرفد المرفود، يعني بئس ما أعطاهم يعني الله تعالى أرجعنه له، وهو اللعن في الدنيا والآخرة. بقي نأخذ هذه الآية، طيب ممكن نأخذ هذه الآية ونختم بها. يقول سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكريم عليه من ربه الصلاة والتسليم من إنزال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملأه. فقد أتينا موسى الكتاب، يعني أنزلنا عليه التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، إذن إنزال التوراة عليه كان بعد هلاك فرعون. وقوله من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين، وكان هلاك فرعون آخر يعني فصل في قصص إهلاك الله تعالى الأمم المكذبة، يعني بعقوبة سماوية يعني من عند الله تعالى يهلك بها الأمة المكذبة. فكانت يعني سنة الله تعالى في أقوام الرسل إلى يعني عهد موسى عليه السلام قوم نبي الله نوح عليه السلام أهلكهم الله تعالى بالطوفان وأهلك عادا وثمودا وأهلك فرعون وقومه يعني بعقوبة يعني عامة. ثم بعد ذلك لما أنزل الله تعالى التوراة على موسى عليه السلام شرع فيها الجهاد، شرع لهم أن يقاتلوا أعداءهم، فصارت يعني سنة الله تعالى في الرسل من بعد موسى أنهم يقاتلون أعداءهم من المشركين ويكون هلاك أعدائهم على يد المؤمنين، يجعل الله المؤمنين سببا في إهلاك أعدائهم بالجهاد والقتال وليس بعقوبة يعني تنزل من السماء كالصيحة والزلزال والإغراق والخسف ونحو ذلك. كما قال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، الشيء الرابي أي الزائد الشديد القوي. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد وعبد الوهاب قال حدثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة، يعني هناك استثناء من هذا وهو القرية التي مسخوا قردة، ألم تر أن الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني كانوا استنبطوا أن نزول التوراة كان بعد إهلاك القرون الأولى، فبعدها لم يعد هناك إهلاك بعام. قال ورواه ابن أبي حاتم من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي بنحوه، وهكذا رواه أبو بكر البزار في مسنده عن عمرو بن علي الخلاس عن يحيى القطان عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد موقوفا، ثم رواه عن نصر بن علي عن عبد الأعلى عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى، ثم قرأ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قال وقوله بصائر للناس، بصائر للناس أي من العمى والغي، بصائر للناس أي من العمى والغي، وهدى أي إلى الحق، ورحمة أي إرشادا إلى الأعمال الصالحة، لعلهم يتذكرون أي لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه. فنقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.